واستخبى من الكمساري نفس القضية، لازم يتصدق بما يوازي ثمن التذكرة، وإلا يبقى واكل في بطنه نار يوم القيامة. أنا بقول أهو عشان يبقى إيه الأمانة وصلت إليكم. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة ومن المحافظين عليها يا رب العالمين. كمان دي نقطة مهمة، أنت لو في بيتكم الساعة 10 الصبح يوم الأجازة بتنور النور، ها؟ ما بتنورش النور، الكهرباء حتى غليت، قاعد في المصلحة في المكتب ومنور النور، لا اتق الله، اتق الله، مش عشان الفلوس مش من جيبك، لا، أنت راعي فيما خولك الله. أما مسألة الاستهبال بقى والاستبطة، والله على قد فلوسهم، لا، يبقى استقيل وشوف فلوس حتة تانية تعجبك أنت. فده مش عاجبك الخمسين ستين جنيه 100 جنيه 150، روح بقى ادور على اللي يديك 2000 3000 جنيه، ما دام انت خبير قوي كده وخطير، ده انت بقى ما حدش، سبحان الله. واذا رضيت بما قسم الله لك بارك الله لك في القليل، اللهم بارك لنا في القليل وحببنا فيه وفي الحلال يا رب العالمين. راينا ايضا من يخاف من ضمن موجبات عذاب القبر، من يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. وللاسف أكثر من 95% من المسلمين يخافون من المخلوق ولا يخافون من الخالق. كمان من موجبات عذاب القبر من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. إزاي؟ أنت راجل قاعد في أمان الله تسمع القرآن، دخل زوجتك بتقول لك إيه؟ عايز أكلمك في موضوع. أنت عارف أن سواء حتى محطة القرآن الكريم أو أي محطة، أكثر حاجة في كتاب الله بيذيعوها نص ساعة، فهو في 23 ساعة ونص أغاني وتمثيليات، لكن في نص ساعة قرآن. ولا ممكن تستني شوية؟ يعني الأمر مش مستعجل؟ لا أبدا مش مستعجل، ده موضوع كده درس مع بعض. طب استني بقى لما إيه الراجل يصدق يخت، فيجي الشيطان بقى، ما هو مش عايز إيه؟ مش عايز القرآن في البيت. وثواب المستمع كالتالي تماما، يعني اللي بيسمع القرآن زي ايه؟ نفس الثواب الايه؟ اللي بيقرأ. ومستمع الغيبة كالمغتاب تماما، ومستمع النميمة كالنمام تماما، والعياذ بالله. فمراتك تقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تقفل القرآن لأن حرام احنا نتكلم وهو بيقرأ وتعالى ندردش. لا اقول لك انا بقى اجدع، ها؟ الشيخ قال في الجامع تقفل انت بقك واحنا نقعد نسمع القرآن، وده احلى، على الاقل لما نسمع القرآن مش هنتخانق في بعض، لكن مجرد ان تفتحي بقك فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. فيبقى اذا من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. حتى قال بعض اهل العلم من اقسم وقال لزوجته، اقسم بالله او اقسم على زوجته بالطلاق او انفصال، إن لم أقص عليك أحسن قصة سمعتها في حياتك ولم يقص عليها قصة يوسف فقد وقع الطلاق، لأنه لا أعظم من قصص القرآن. إن ربنا يقول إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص. تيجي أنت بقى تقول إيه؟ لا دي أحسن قصة أقولها لك، أقول له أنت كذاب، في أحسن منها، في أحسن من الكلام اللي بقوله، أقول له آه كلام ربنا، نحن نقص عليك أحسن القصص. ولذلك هارون الرشيد قال لزوجتي إيه مرة؟ أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة. بعدين الرجل اللي اكتكر جابوا الفقهاء قال أمير المؤمنين ده حاجة في علم الغيب، مراتك طالق. فبسأله يمكن أبو حنيفة عنده رأي، جاء أبو حنيفة قال له يا أمير المؤمنين أسألك سؤالا. قال له نعم. قال له هل تخاف من الله؟ قال له نعم. قال له إن شاء الله أنت من أهل الجنة، ولمن خاف مقام ربه، ولا جنة واحدة جنتان. قال له مراتك مش طالق ولا حاجة، ها؟ زي ما حدف عليها قال له إيه؟ قال له أنت طالق إن بت في ملكي الليلة. دور على الحل ذات ملكه إيه؟ ده ملك العالم كله. لما أفتى الفقهاء بطلاقها، لأن ما تقدرش يعني لو تاخد ما فيش طيارة في الوقت ده، حصان سريع وتفضل تجري ما تطلعش من الملك. أبو حنيفة، يا أبا حنيف، يا إمام المسلمين، نعم. قالوا أمير المؤمنين قال سهلة، تبيت زوجة أمير المؤمنين في المسجد لأنه ملك الله وليس ملك أمير المؤمنين. يبقى من يقدم كلام المخلوق على كلام الإيه؟

والانحراف الجنسي، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. موجبات عذاب القبر: السارق، السارق، ووجدنا لو يقام حد واحد بس على مختلس أو حرامي، لكن له 70 سبعة أو 50 سبعة، والله لن يتوب ولن يستقيم حاله إلا إذا قطعت يده. لأن إحنا اللي نعرف أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الإتيكيت يقول لك يا أستاذ الإيد وتتقطع إزاي بس، أمال يعني يسرق فلوسي؟ هو ده الحلف؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. تعالى للموجب اللي بعديه: المحلل والمحلل له. يعني إيه المحلل والمحلل له؟ واحد طلق مراته مرة رجعناها له، طلقها المرة الثانية رجعناها له، نقول له خلي بالك لو طلقتها تاني ما ينفعش، لازم كل واحد يروح في حاله، يروح نطلقها الثالثة. يجي بقى نقول له خلاص قضي الأمر، يعني ما ينفعش. طب سيدنا الشيخ ما فيش حاجة اسمها محلل؟ لا. ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، والعياذ بالله. مين بقى؟ يروح يجيب واحد، وبالذات أمر التحليل ده بيكون في الطبقات العلوي. يجيب الرجل السكرتير بتاعه أو السواق أو الشغال اللي عنده، تعال يا ولد، التاني الخادم الأمن، إنه إيه؟ اطعم الفم السهل، إيه؟ خد الـ200 جنيه دي. الراجل يعني بيشتغل عند راجل من 30 سنة عمره ما شاف 200 قرش زيادة عن الايه؟ عن الكام جنيه اللي بيديهم. خد طلبك قصدك في خدمة كده، انت تؤمر يا باشا؟ احنا رقبتنا في داك بقى، احنا من غيرك ولا حاجة، انت بركتنا. هتعرف دلوقتي. روح فجأة اتفتح الباب، روح داخل الشيخ المأذون ومعاه 2 شهود. احنا هنجوزك. يقول له هنجوزك؟ حاضر يا باشا. جوزت، روح مجوزينه. بعد نص ساعة يقول له خش شوية عند مراتك. مراتي قلت لها مرات البيت، اقعد ربع ساعة كده بس جنبها دردش انت وهي شوية دردش. انا استهانة من حضرتك استهانة، تعالى يا ولد طلق. ده بقى مش عايز يضرب بال، لا ده عايز يضرب بالنار. لعن الله المحلل والمحلل له. ده هو الشرط ايه بقى في مسألة حتى تنكح زوجا غيره؟ أن أولا تنقض العدة. تنقض إيه؟ العدة. زكي عيني بيدرسوا لعيالنا في الثانوية العامة عن خالد بن الوليد أنه قتل مالك بن نويرة أحد قواد العرب في حروب الردة، وبنى بزوجته، جوز مرات الرجل القائد ده في أثناء المعركة. يعني خالد بن الوليد صحابي رسول الله هيقتل الراجل ويجوز مراته قبل أن تنقضي عدتها؟ يا ناس اتقوا الله. في هيكل ده ولا محمد حسين هيكل او فاع حسين او الناس اللي بيخرفوا دول يدرسوا العيال تدريس غلط. يا ناس اتقوا الله في اولادنا. خالد بن الوليد يجوز مرات الراجل بعد ما قتله بالليل، قال قتل الراجل العصر، وبعد المغرب يتجوز مراته ازاي؟ هذا سيف من سيوف الله. فاذا طلق رجل زوجته تطليقات 3 يحصل ايه؟ اولا في عده، ان كانت حامل العدة تنتهي بايه؟ بالوضع. مش حامل 3 قروء من 3 حيضات، يعني 3 مرات من 3 حيضات متتالية، وبعد كده يتقدم لزواجها. ويحرم ان تخطب المرأة في العدة، حرام. ده حديث الدرجة الاخيرة مهم جدا لانه يخص الحياة، حرام. ولا سبحان الله حتى بالتلميح، يعني اباح البعض التلميح لكن بيقول لا مفيش داعي. تنقضي العدة مش المصيبة بيبقوا متفقين والمصيبة تيجي لك واحدة تقول لك انا بس لو اضمن حد يوعدني بس انه يتجوزني لكنت طلبت الطلاق. ازاي؟ سبحان الله. عايزة تمسك العصا من النص، ما تسيبش ده الا اذا ربطت مع يا ناس، يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله سبحان الله. فالمسلم سبحان الله لا يخطب المرأة في عدتها. انقضت العدة اتجوزها جواز عادي، جواز على التأبيد. على التأبيد يعني ايه؟ يعني

الشبك، تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الايه؟ في الشباك اللي نصبوها. يجي يوم الحد الصبح ياخدوا الايه؟ الشباك بمصطادة، تقول ها احنا ما اشتغلناش اهو، احنا اشتغلنا؟ احنا ما اشتغلناش، احنا ده الشبك اللي اصطاد. هل في المسلمين من يصنع قريبا من هذا؟ ازاي؟ واحد بلغ ماله انه يقدر يحج، انه يقدر ايه؟ يحج بيت الله الحرام. وبعد يقول لك انا عندي عيل لسه بيتعلم وفي الاعداديه، وفين لما يتخرج؟ انا بتالي الفلوس دي احج فيه احسن بدل ما اروح احج بيت الله الحرام. انه لا، من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وعمر بن الخطاب قال لو جابوا لي واحد كان يقدر يحج وما حجش ما صليش عليه صلاه الجنازه يبقى يحتال على اسقاط الفريضه. واحد كتب لزوجته مؤخر صداق وبعدين عشان تبريه يطلع عينيها وعينين اللي خلفوها، يضرب ويؤذي ويشتم ويطرد ويقل ادبه ويضيق عليها المعيشه ويضيق عليها المصروف لغايه ما تقول حق برقبتي. وده كلام سائر في البيوت. يقول لك طب اكتب اللي يعجبك لعلمك، يعني انا ممكن اقدر انا نفضل وراك لغايه انت ما تديني فلوس عشان اطلق لك بنتك. طب يا اخي امال اين ذهب رب العباد سبحانه؟ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فده يتحايل على ان يسقط الفرائض بتاعت ربنا وايه؟ ومش عايز يؤدي مؤخر الصداق. عارف اللي بياكل بالطريقة دي يعني هي عين من ضيقها تقول لا ده انا بيع اللي ورايا واللي قدامي بس افك منه خلاص. قال اذا تنازلت له عن مؤخر صداقها، يبقى شوف عشرها كم مرة معاشرة الازواج 10 20 30 سنة يكتب عند الله كأنما كان يزني بزوجته. جبنا الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. من تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زان، ومن ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. وانت لما تدي اخوك قرض عشان يرجعه لك وتيجي بعد كده عرفت انه مش هيرجعه واكلوا عليك، ما تستعبطش انت وتتحايل على اسقاط الفرائض وتقول ايه ماشي هحسبه من مال الزكاة. لا يا حبيبي، النية مسبقة. النية ايه؟ يعني انت اديت اخوك 1000 جنيه جرع وكلها عليك، تقول على كل ان انا عليا 3000 جنيه زكاة مال 1000 من ضمن. لا يا حبيبي، تضحك عليا واضحك عليك لكن لا نضحك على الله. ده المحتال على ايه؟ على اسقاط. خلي بالك الكلام ده مهم، المحتال على اسقاط الفرائض. واحد او واحده في البيت، يا فلانه نعم انت ما بتحجبيش ليه؟ والله جوزي قال لي لو اتحجبتي ما تخرجيش معايا عشان انا بتكسف منك وانت محجبه. انت استعبط انت وجوزك، خلي جوزك يستعبط وانت بلاش استعباط، اتحجبي بما يرضي الله. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الله. تتحجب غصب عنه، مش حاجه اسمها برضاه. ليه؟ لان برضاه في جميع الامور الا فيما امر الله. يا لو قال لها لا ما تصوميش الايام اللي عليك في رمضان، تقول له لا ازاي؟ لو قال لها لا ما تصوميش يوم النذر ده اللي انت نذرتيه، لا ده لازم تصومه لانه فرض. هذه فرائض، هذه فرائض، هذه فرائض. يبقى اذا المحتال على اسقاط الفريضه والعياذ بالله رب العالمين. ما توحدوا الله، لا اله الا الله. يا سيدي من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. قال لك من جلس ومسلم يضرب ويستطيع ان ينقذه فلم ينقذه حرام عليه رائحة الجنة يوم القيامة. يعني بالله عليك في اقسام الشرطة وفي اماكن كثيرة ترى الظلم واضح وبين، في ناس بتتضرب. اذا كنت تستطيع ان تنصر ولم تنصر، يبقى اعلم ان حرام عليك رائحة الجنة. ولذلك واحد معد على الصراط يوم القيامة، ودي من موجبات عذاب النار يوم القيامة برضه، واحد معد على الصراط يوم القيامة فيلاقي واحد متعلق في رأسه، انت مين؟ يقول له استنصرتك مرة فلم تنصرني. واحد تاني يقول له رأيتني ظالما فلم توقفني عند الحد. عاد تبكش عليه تقول لي انت في احلى منك، انت في اجدع منك، انت في اعظم منك، انت احسن واحد جيت للمسلمين، انت مبعوث العنايه الالهيه. يقول لك الله، ده انا بقى عمر بن الخطاب، ده انا بقى ابو بكر الصديق، سبحان الله، نسال الله السلامه. يبقى اذا من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. ايه كمان؟ المتتبع عورات الناس. من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبع الله عورته ففضحه ولو في جوف بيته. رفعت سماعة التليفون، لقيت اثنين شابكين معاك على الخط، حط السماعة لغاية ما الخط يفضح. لا، تروح داخل في الحديد. ازاي؟ حصل ازاي ده؟ حط وصل سماعة مش حق، ويتخانقوا ببعض وهم ما يعرفوش ان احنا مش كويسين. وذلك ربنا مسلط علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، سبحان الله. ايه كمان؟ الفضول، ودي طبيعة الستات وتعلمها الرجالة دلوقتي. الفضول يعني ايه؟ فلانة اتطلقت بيه، انت مالك؟ شفت الصحابي حب يطلع مراته، فتوحد الله يا مؤمن، ما احنا عايزين نطلع بقى على قدر الاخرة عشان نستفيد. قالوا انت هتطلقها ليه؟ قالوا إن، قال لهم إن المؤمن لا يخرج أسرار بيته خارج البيت. ما لو قال لكم الأسباب يبقى أكشف إيه؟ عيوب مراته، أنا ما أحبش. طلقها وانقضت عدتها، طلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره. جم قالوا له بقى أهو يا بطل، أهي اتطلقت منك واتجوزت غيرك بقى، أنت طلقتها ليه؟ قال أنا لا أتكلم عن زوجة غيري. يا سلام، يا الله، يا صحابة رسول الله، شوف الكلام، شوف الكلام. بالله عليك يا شيخ، وانت شفت قرايبك وبيطلقوا وبيطلقوا، بالله عليك شفت المنظر ده؟ الا ما شفت اسوأ منظر، تسمع اقبح الكلام واسرار اوضه النوم بتطلع بعد الطلاق. نسأل الله الهداية، ونسأل الله التوبة، ونسأل الله ان يعصمنا من كل سوء، وان يعصمنا من الزلل، وان يعيد الامن والامان الى بيوتنا والى الازواج والزوجات، وان يطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن. المتتبع لعورات المسلمين، الصحابي اللي راح يزور، اللي راح يدفن اخته، وبعدين هو بيدفنها كيس النقود وقع، بعد ما لحدوها وغطوه رجع افتكر، تذكر، راح راجع يفحت ياخد كيس النقود، رأى في التراب حرارة، فبدأ يفحت، يعني الحرارة تشتد حتى أخذ الكيس وقد التهبت يداه. رجع لأمه مذعور، يا أماه ماذا كانت تصنع أختي؟ قالت له كانت صوامة، قوامة، بتصوم النهار وبتقوم الليل، مطيعة لزوجها، متصدقة، غير أنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها لتتسمع أخبارهم. موجودة عندنا وموجودة عند ستاتنا، وفلانة عملت ايه، وفلانة راحت فين، وفلانة اتطلقت ليه، وفلانة اتجوزت ليه، ودي جوازة برضه، وليه انت جوزتها المنال على عينه ده، وهكذا. للأسف نسأل الله ان يتوب علينا جميعا. حلقات الدار الأخيرة هي اهم حلقات لازم ايه تكون بعدها، ان ما تبتش انا اظن بقى يعني اشك في الامر. نسأل الله أن يتوب علينا. إيه كمان؟ الحكم بغير حكم الله. الكلام اللي يوجع بقى، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. الحكم بغير ما أمر الله، يعني خليك أنت في الأجزاء حالتنا اللي نقدر عليك. واحد استأجر شقة، واغلبنا مستاجرين مش ملاك، جيت اخرج من الشقه، جيت اطلع من الشقه، يقول لك انا هاخد خلو رجلي، يقول له 5,000 جنيه، 10, 20، على قد حجم الشقه. اعلم انما اخذته حرام، حرام، حرام. اللي بياخده المالك ايضا عندما يؤجر تحت اي مسميات؟ ايضا حرام حرام حرام. المستأجر للارض الزراعية صار عرفا في شمال مصر وجنوبها ان المستأجر بياخد نص الارض، وفي بلاد رحتها بيقولوا المستأجر عايز تلتين الارض ليعلم انه يقتطع لنفسه جزءا في جهنم من دلوقتي وخلي الارض تنفعه. اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. سيدنا عمر كان يدعو كده. يبقى الحكم بغير ما انزل الله عز وجل. ايه كمان؟ ان سبحان الله المسلم بنته كبرت، مراته ربنا هذه حالها، حبت تحجب البنت، يقول لا اتجننتي انت بتروح الجوامع عشان تخربي على البيت، لا ما تحجبيش البنت. الحكم بغير ما انزل الله. والى الاخ الاخ على المستوى الرسمي بقى نسأل الله ايه سبحان الله السلامة. كل ده الحكم ايه؟ بغير ما انزل الله. قوم الظالمون، قوم الفاسقون، القوم الكافرون والمشركون، نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الذين يحكمون بما انزل الله عز وجل. تعالى كمان من موجبات عذاب القبر، الملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه ايه؟ من عذاب الأليم. ايه الإلحاد؟ قالوا العلماء لو حمامة من حمام الحرم جت حطت على كتفي او قدامه وهشتها كده فقد ألحدت في الحرم. دخلت مكة ونويت ان نعمل ذنب كتب الذنب، لكن لو انا في مصر ونويت اعمل ذنب وما عملتوش لم يكتب، بل ده انا نويت اعمله وطبعا ازاي الكلام ده تكتب حسنة، لكن ان نويت اعمل ذنب في مكة وانا في الحرم او حول الحرم داخل حدود مكة نويت اعمل ذنب يكتب الذنب وان لم اصنع، لكن حسنة في مكة مضاعفة والسيئة في مكة ايه ايضا مضاعفة. وابن عمر لما كان يروح مكة كان يعمل خيمتين، خيمة يقعد فيها وهو محرم وحاج كويس، ولما يجي الناس يكلموه في امور الدنيا يقول لهم استنوا روح طالع بره الحدود ويقعد في الخيمه الثانيه عشان يتكلم في امر الدنيا عشان يكون من الملحدين في الحرم. امال الغيبه والنميمه والخناقات اللي بتتم بين الحجاج ويمسكوا المشرف على الرحله يهزقوه، وانت يا ابني وابني اللي ولا اللي حرام يا اللي كلت مالنا ايه اللي له؟ ده مش حاجه، ده مش حاجه. والضربانه تكتر امتى؟ والناس مفيضه من عرفات، خلاص ربنا غفر ونازل، اول ما يفيضوا من عرفات الخناقات كده الاوتوبيس عايز يتحرك قبل الثاني، وده يشد مع ده، ويشرف الرحله يزعق، ويلا يا ناس وما يلاش يا ناس، ونسال الله ان يجعلنا اذا حججنا نحج كما امر الله وكما يرضي الله عز وجل. تعالى يا سيدي للموجب التالي، النائحه والمستمعه. الكلام بنقوله للستات من دلوقتي، وانت تروح تقول لمراتك من دلوقتي من ناحت على ميت كما قلنا كانت كمن هدمت الكعبة بيديها او اخذت حربة تحارب بها رب العباد سبحانه. والنائحة للميت وما تتوبش ربنا يبعثها يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، والملائكة يقولون لها ادخلي نوحي على اهلها كما كنت تنوحين في الدنيا. النياحة على الميت. طب العياط؟ لا، البكاء العادي ده لا يحاسب الله عليه. وبعدين اذا كلمت واحدة ست يا حاج عيب بقى ما خليك صبوره بقى كويس عشان بيتي يبقى كويس وبتاع وخلاص ربنا يرحمه، تقول ايه يا استاذ الرسول عيط على ابراهيم؟ ايوه الرسول عيط مره مرتين مش 20 سنه، الرسول ما عيطش 20 سنه على ابراهيم، عيط مره عيط مره خلاص، لكن مش كل يوم مناحه. والمصيبه تروح في البيت تقول الست تقول لك ايه هذه بقى غريبه، اقول لك نتيجه عندكم من سنه 56 ده اليوم اللي مات فيه المرحوم ما رضناش نيجي عندها عشان هو اللي كان بيقطع النتيجه، اصل احنا من سلاله الفراعنه اللي يحبوا الاثار، عندنا حاجات غريبه نمجد فرعون ورمسيس وسبحان الله. ها واحد هايف ولا واحده هايفه طلعت في جريده بالامس المجله كده سبحان الله ان فرعون اللي هو رمسيس الثاني كان رجل دامس الاخلاق ومؤدب وما كانش فظ ولا غريب القلب ولا كان عالي في الارض. ربنا يقول ان فرعون على في الارض وجعل اله شيئا وهو ده يقول لك لا ما كانش عالي في الارض. اصدقك انت يا خوف ولا صدق ربنا؟ يبقى النائحة والمستمعة. طب لك المستمعة ذنبها ايه؟ ما انا اذا رأيت مكان يعصى الله فيه ومش قادر اغير اقوم امشي. اقوم ايه؟ امشي. ما اقعدش. اخوك غصب عليك وقال لك فرح بنتي بكرة، دي بنت اخوك وانت الوكيل بتاعها، ربنا يبارك فيه، انت عمها الكبير. حاضر يا اخوك. تروح جه المأذون عقد القران وهب بصيت لقيت انت الفرقة دخلت والرقاصة والنمر وراها. اذا كنت تتقي الله سيب الفرح وامشي. اذا كنت عايز تجامل اخوك ما تجاملوش على حساب الدين، لان اسوأ العباد عند الله من باع اخرته بدنيا غيره. هتوحد الله؟ لا اله الا الله. ايه كمان؟ تأخير الصلاة لاخر وقتها، يخلي الصلاة اخر وقت، زي ما قلنا قبل كده العصر قبل المغرب ربع ساعة الظهر، يعني كده سبحان بدون عذر، وتبقى عادة له. إذا حصلت مرة أو اثنين أو ثلاثة ماشي، لكن كل يوم نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. تعال بقى للموجب الأخير من موجبات عذاب القبر، احنا واخدين لكم عينات، العرافة والكهانة والسحر والسحرة والأعمال. وأتوقف هنا لحظات حتى يؤذن للعشاء. يعني العرافة والكهانة؟ أولا المسلم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما قال صدقه فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. يعني الأول العرافة والكهانة، يعني الحظ اللي في الجرنان، الابراج اللي في الجرنان، الابراج اللي في الصحيفه، ده من ضمن العرافه والكهانه. فتح الكوتشينه، المندل، قرايه الكف، قرايه الفنجان، الودع، رشوش الذكر، الخيمه دي كلها دي عرافه وكهانه. فاللي يروح للكلام ده ويصدق فخرج من ربقة الإسلام، ما بقيش مسلم. طب ما صدقش، يقول لك أنا سيدنا الشيخ رايح القضية، فبفتح البرج كده، برج الطور، قضية هامة تنتهي بسجنك إن شاء الله مثلا، يعني يتشائم. سبحان الله. كمان في ناس والعياذ بالله من المستهزئين بكتاب الله، يفتح المصحف، بعد ما يفتح المصحف يقلب او يفتش ايه، يقلب سبع صفحات ويسيب سبع سطور ويقرا للسطر السابع، او يحط المفتاح في المصحف ويربط المصحف بخيط ويخلي المصحف يلف لغايه ما يسكن على حاجه معينه، وبعدين مش عارف اللف من اليمين للشمال ايه، يبقى اللف من الشمال. هكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استهزاء بكتاب الله عز وجل. ومن استهزاء بكتاب الله فكانما استهزاء بالمولى عز وجل سبحانه. العرافه والكهانه والاعمال، كل واحد يا اخوانا مش وفق على مع امراته، طب معمول لي عمل. كل واحده جوزها مزرجن عليها معاها، طب معمول لي عمل. كل واحد مش موفق في عمله، والحكايه كل ما يدخل في مناقصه في عطف بتاع يبوظ وما ينفعش، يقول لك معمول لي عمل. الله سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، سبحان الله. وكل من قبل المسلمين يقول لك سيدنا الشيخ، هو الانسان مسير ولا مخير؟ ان جيت للحق، ها هو في في في بلاد المتخلفين ها مسير، وفي بلاد الحضاره مخير. هقول لك كده، هو مسير المخير، مسير في الامور التي لا دخل له بها ولن يحاسب عليها، مخير في كل امر سوف يحاسب عليه. مفيش حاجه اسمها اروح اعمل عمل لفلان، ابوك العمل، الكلام فاضل من ده كله، هذا ليس من الاسلام في شيء. بتوحد الله؟ لا اله الا الله. احنا اتكلمنا عن موجبات عذاب القبر. طب ايه اللي ينجينا بقى من عذاب القبر؟ اللهم انجينا من عذاب القبر يا رب. اول سبب هو ان نتجنب كل الاسباب ال24 اللي احنا قلناهم في ايه، في موجبات او 25 في موجبات عذاب القبر، اشوف ايه اللي بيسبب عذاب القبر وايه وما عملوش. ايه كمان؟ في 17 عمل تقدر تعملهم ينجونك من عذاب القبر. 17 عمل اخذناه من حديث رواه الامام مسلم عن عبد الرحمن بن ابي سمرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول: صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا طالما علمنا وتعلمنا اسباب وموجبات عذاب القبر لازم بالتالي نشفعها ونثني في الحديث عن المنجيات من عذاب القبر. اول شيء ان نتجنب ما يوجب عذاب القبر. النقطه الثانيه قبل ان ندخل في الحديث، ان يحاسب المسلم نفسه كل يوم قبل النوم. قبل ما انام قلت لكم لحضراتكم قبل كده نقعد 5 دقائق قاعد ما نامش، قاعد في السرير 5 دقائق، بعد ما اطفي النور اقعد 5 دقائق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا ان لما نيجي ننام نطفي الانوار، اطفي المسرجة، اوكي السقاء، اغلق الباب. شوف الرسول حريص علينا من 1400 سنة. ها لما تيجي تنام اطفي النور وغطي الاواني وقفل بابك. يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تعبنا الا عندما بعدنا عن شرعك وكلامك يا حبيب الله. حاسب نفسك قبل ما تنام كل يوم اول باول. ثم تلاوة سورة الملك خليها ورد لك كل ليلة. واحد من الصحابة جه بالليل مسافر، نصب خيمته ونام، فسمع كأنما تحته من يقرأ سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. خبر ابيض. اما مفزوح خاف، نقل الخيمة وعاد الى المدينة، فسأل سيدنا الحبيب: انا رسول الله انا مسافر، نصبت الخيمة بتاعتي، سمعت صوتا كمن يقرأ سورة الملك. قال له: ان صاحبها كان يتلوها كل ليلة، وهذا قبره آنسه الله بها بعد موته. تعال الى حديث سيدنا عبد الرحمن بن ابي سمرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة او الصفة. الصفة دي كانت منطقة اللي اسمها دلوقتي اللي بيروح المدينة وعارف بركة الاغوات ناحية بيت فاطمة، من الجهة البحرية من قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي كده للقبر تروح ناحية البحرية تلاقي ايه حتة اسمها بركة الاغوات. دي كان فيها الفقراء بتوع المسلمين اللي ما يلاقوش يعني ما يلاقوش مصروف وضعفاء، كان الصحابة شوف الادب ده يعلقوا حبال في العواميد بتاع الجامع المسجد النبوي، كان عبارة عن جذوع الايه النخل، يعلقوا حبال وكل اللي عايز يجيب من الاغنياء حاجة يجي قبل الفجر بساعة بساعتين ويعلقها فين؟ في الحبل، والغلبان اللي عايز يجي ياخد. بس الفقير كان قانع. تعالى دلوقتي حط في الحبال دي، هنشنق بعض بالحبال. وان ربنا مسلط علينا الغلاء ومن لا يرحمنا من قليل. كان ابن عطاء الله يقول: انتم تستبطئون المطر وانا استبطئ الحجر. اتوحدوه. انا عارف الحلقتين بتوع موجبات عذاب القبر صعبين جدا، لكن ان شاء الله باذن الله خاتمة الدرس دلوقتي ان شاء الله هتشرح صدركم، لان هندور بقى على ايه الاعمال اللي خلينا ان شاء الله ما ان تنجينا من العذاب ان شاء الله في القبر وبالتالي ايه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا عبد الرحمن اللي يروي الحديث، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف في الصفة، وقال او في الصف إني رأيت الليلة عجبا. ورؤيا الرسول عبارة عن إيه؟ نوع من الإيه؟ الوحي. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد عنه ملك الموت. ياه، يعني الموت ممكن يتأجل؟ قالوا يتأجل في حالة واحدة، برك بوالديك يطول عمرك. حتى ان ملك الموت، وده سر بينك وبين الله لا يعلمه الا الله، انت ما تعرفوش طبعا، انت ما تعرفش ان يعني يا ترى انت عمرك قد ايه، انت ملك الموت يجي لك وياخد روحك وخلاص، لكن ملك الموت قبل انت ما تشوفه هو نازل لك، ربنا يقول له يا ملك الموت، تقول له لا ما تقبضش روح ده ليه يا رب؟ قل هذا بار بوالديه، او كان بارا بوالديه، لقد اعطيناه مثلا 10 سنوات زياده علاوه رضا من رب الرضا. البر بالوالدين، البر بالوالدين. ولعلنا قلنا من قبل ليفعل البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه ما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه. قال وان ظلماه يا رسول الله، يعني ابوه وامه ظلموني، قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين. احتوشته الشياطين يعني ايه؟ اتلمت حواليه، عايزة تضيعه، عايزة توديه في داهية. فجاءه ذكره لله ليل نهار فخلصه من بين أيديهم. يبقى الذكر لله ده عبارة عن ايه؟ عن زي بالظبط انت ماشي معاك مسدس، فانت ذكرك لله ده السلاح بتاعك. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. هيا انت ماشي ايه؟ متسلح بالايه؟ بالوضوء، ومتسلح ايضا بايه؟ بذكر الله. فالشياطين تيجي تحتوي ذكر الله يرد ايه؟ سبحان الله. ولذلك يقول لك ملائكة العذاب في القبر يقولك من ناحية راسك الاول، فالعينين تقول ايه؟ تقول لي يا ملائكة العذاب لقد كان غاضبا لي عما حرم الله، ويقول اللسان لقد كان كافا لي عما حرم الله. يبقى اذا ادي اللسان وادي العينين، والودان تقول ايه؟ لقد كان مغلقا لي عما حرم الله. ما بيسمعش الغلط، يسمع الغلط سد ودان. يروح ملائكة العذاب سايبينه جايينه من ناحية ايديه، تقول لي ايه؟ ما سرقت مرة ولا ارتشيت مرة ولا ضربت مرة ولا سفكت دما مرة ولا ظلمت مرة، وانما تصدقت وامسكت المصحف ومسحت على رؤوس اليتامى. يروح ناحية القلب، قلب يقول ما حملت غلا مرة، ما حملت حقدا مرة، ما حملت حسدا مرة، ما حملت غشا مرة، ما حملت نفاقا مرة. يسيب القلب، يروح للرجلين، ما فررت من الزحف مرة، إنما ذهبت لتعمير بيوت الله ولإصلاح ذات البيت ولإصلاح المتخاصمين ولتفريج كروبات المسلمين. فتقول ملائكة العذاب لملائكة الرحمة وسعوا لعبد الله في قبره حتى يرى مقعده من الجنة. خلاص نفك نفسه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ورأيت رجلا أحاطت به الملائكة لتأخذه إلى النار فجاءته محافظته على الصلاة فأنقذته منهم. حط على الصلاة، صل حي على الصلاة، وبس يا رب أسيب اللي في إيدي وأجري. سبحان الله. ورأيت رجلا يلهث من العطش يريد أن يشرب من الحوض، عطشان في القبر وعطشان في الإيه؟ في الآخرة والعياذ بالله. فجاءه صومه رمضان فسقاه وارواه. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوس حلق حلق، كلما جاء الى حلقة طرد ومنع منها، فجاءه اشراعه بغسله من الجنابة فاجلسه في حلقة الحبيب محمد. يعني ايه الاسراع بالغسل من الجنابة؟ احيانا تبقى جنب تكسل تغتسل، طب ايه اللي يخليك تكسل؟ ما تسرع بالاغتسال، ان اضطرتك ظروف تعب او صعوبة او انقطاع مياه، اقل ما فيها توضأ، اقل ما فيها توضأ. وكان هكذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفضل انك لا تنام الا على ايه؟ على اغتسال، عشان تحيط بك الملائكة. ورأيت رجلا من امتي وقد احاطت به الظلمة يتخبط فيها، مفيش بصيص من النور، ظلمة في القبر وظلمة في الاخرة، فجاءته حجه واعتماره فاضاء له القبر واضاء له الصراط يوم القيامة. اللهم اجعل ممن لم يحج يحج بيتك يا رب العالمين، ومن حج فليحج مرات ومرات يا اكرم الاكرمين، وتقبل منا ومن الجميع يا ارحم الراحمين. ورأيت رجلا يتقي شرر النار بيديه، فجاءته صدقته فجعلت بينه وبين النار حجابا وسترا. يا سلام، وان العبد ليستظل بظل صدقته يوم القيامة. يبقى بينك وبين النار ايه؟ حجاب، بالصدقة، بالصدقة. اللهم اجعلنا من المتصدقين يا رب. ورأيت رجلا من امتي يكلم الناس ولا يكلمونه، فجاءه صلته للرحم، فامر الله عز وجل الملائكة والناس ان يكلمونه فكلموه. ما توحدوه، صلة الرحم، صلة الرحم اللي احنا قطعناها. مين الرحم؟ عمي وعمتي وخالي وخالتي وابن عمي وابن عمتي وابن خالي وابن خالتي واخويا واختي وابن عم ابويا وصاحب ابويا اللي كان بيحبه، اروح ازوره. عشان سبحان الله، حتى كما قلنا لو كان في اسكندرية اسافر له، في اسوان اروح اسافر له، ما عنديش ضيق ذات اليد ابعت له جواب واقول له ازيك يا عم عامل ايه، ده انت كنت صاحب الحبيب الغالي صاحب ابويا، ادعي لي. يفرح الاب في قبره ويدخل هذا نور ينير به قبر ابيه بعد موته. صلة الرحم، صلة الرحم، صلة الرحم. ورأيت رجلا من امتي وقد احتوشته زبانية جهنم والعياذ بالله، فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستخلصه من بين ايديه. استخلصه من بين ايه؟ من بين ايديهم، طلعه انقاذه من بين ايديهم، الامر بالمعروف والنهي ايه؟ عن المنكر. ورأيت رجلا بينه وبين الله حجاب والعياذ بالله رب العالمين، بينه وبين ربنا حجاب، فجاءه حسن خلقه مع الناس فرفع الحجاب الذي بينه وبين الله فتطلع الى وجه الله بكرة وعشية. حسن الخلق. السيدة ام سلمة بتقول يا رسول الله الواحدة مننا بتتجوز الواحد والاثنين والثلاثة، يموت او يطلقها يتجوزها غيره، تتجوز من يوم القيامة ان دخلوا الجنة كلهم؟ قال يا ام سلمة تتزوج احسنهم خلقا. يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخرة. انا عايزك الناس تقول عليك ده ملك من الملائكة، نفسنا الناس تقول عليك هذا ملك من الملائكة، يقول لك ده فلان ده زي الملاك، خفيف ولطيف وزي النسمة، يقول لك تقعد ما تسمعش صوته. والله اعرف اناسا رحم الله من مات منهم وغفر لمن هو على قيد الحياة وقواه وقوانا على طاعة الله، يبقى سبحان الله عازف عن معاملة الناس، قاعد في حاله سبحان الله، تحن له كما قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عاشر الناس معاشرة حتى إن غبتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. لما تغيب يحن لك، يا سلام فين قعدته الحلوة؟ فين كلامه الحلو؟ فين جلسته الطيبة؟ وإن مات الرجل الصالح ده يا سلام رحمة الله عليه. شوف شوف أدي كم مئات السنين، 1500 سنة، كل ما نقول أبو بكر رحمه الله، عمر رحمه رضي الله عنه، عثمان سبحان الله العظيم لا اله الا الله. وذلك يعني في وسط المعمعة دي استاذ الفاضل يقص لنا قصه لطيفه. واحد واعظ من اخواننا الدعاء، والدعاء عند الجماعه العرب بتوع مرسى مطروح، الجماعه العرب اللي هناك يقول لك على الواعظ اللي بعتينه من الازهر تيجي الحكومه، يسموه كده، يسموه ايه؟ تيجي الحكومه. تيجي الحكومه ده قاعد خطب لهم خطبه عن الحساب يوم القيامه، وان الموضوع صعب وما جابلهوش ولا ايه من ايات الرحمه. شيخ العرب قاعد، الراجل خلص خطبه قبل ما يصلي، قال له قول لي يا سيدنا الشيخ. نعم. قال له الموقف اللي انت قلت لنا عليه ده فيه الرسول؟ قال له يعني ايه؟ يعني الرسول موجود فيه؟ قال له اه موجود، هيبقى موجود ساعه ما ربنا يحاسبنا الحساب اللي انا قلت لكم عليه. قال له فيه ابو بكر؟ قال له فيه ابو بكر. قال له فيه ولد الخطاب؟ قال له فيه ولد الخطاب. قال له فيه ولد عفان؟ قال له فيه ولد عفان. وفيه ولد ابو طالب؟ قالوا فيه ولد ابو طالب. هلا في ده كله وتقول لنا العذاب يا اخواننا ربنا يرحمنا يوم القيامه وفي دي الحكومه كذاب. سبحان الله علينا، ما دام جاي من عند الحكومه ما عند راجل العلم بيقول قال الله قال الرسول. لكن نسال الله الرحمه، نسال الله ان يرحمنا واياك. يبقى طبعا ما تخافوش. فحسن الخلق كشف الحجاب اللي بينك وبين الله عز وجل. اللهم حسن اخلاقنا يا رب، وانت ساجد ادعي ربنا دايما اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي يا رب. ورأيت رجلا من امتي وقد اتته صحيفته من شماله. الصحيفة جاية من ناحية ايه؟ شمال. فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ الصحيفة بيمينه. الخوف من الله، الرعب. حسن يا بصري. نعم. قال له خوفك من الله قد ايه؟ قال لو ركبت البحر، لو انت ركبت البحر وتحطمت بك السفينة فلم يبق منها الا لوح خشب تعلقت به وسط الامواج كيف خوفك؟ قالوا شديد. قال انا مع الله هكذا ليل نهار. من خوف شكله ايه؟ مش تخاف من الله يوم؟ لا. ورأيت رجلا من امتي وقد خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه. من الافراط؟ الولاد الصغيرين اللي ماتولك، عيالك اللي مات او الواد ما نزل. ها؟ ما دام الولد يا اخوانا او البنت نزل من بطن امه واستهل، استهل يعني صرخ، مجرد عمل صوت ومات، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه. طالما عمل صوت يغسل ويكفن ويصلى عليه. وفي نقطة مهمة، قبل ما اروح ادفنه اسميه. قالوا ليه؟ قال ما انت لو ما سميتوش اسم هيجي يوم القيامة يخاصمك أمام الله يوم القيامة. والعبد يفرح إذا مثله عيل أو اثنين أو ثلاثة. ليه؟ لأن ده بقى هيقف على باب الجنة ويعمل مظاهرة ويرفض دخول الجنة إلا بصحبتك وقد صبرت عليه أنت وزوجتك. اللهم صبر كل مبتلى وعافي كل مبتلى يا رب العالمين يا رب سبحان الله. يبقى الأطراف الاولاد بناته. ربنا يقول للملائكة أأخذتم ولد عبدي؟ أردت روح ابن عبدي؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم فلذة كبده؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم ثمرة فؤاده؟ شوف كلام ربنا الحنان المنان. أيوة يا رب. وماذا صنع عبدي؟ ما عارف بس عايز حمدك واسترجع. قال أحمد الله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال إني رضيت على عبدي ابن عبدي قصرا وبيتا في الجنة سموه بيت الحمد وألحقوه بمن مات من ذريته. الله. يبقى أنت تفرح يعني مات لك عيل، مات لك بنت، مات لك ولد، اكثر اقل صغارا او كبارا وصبرت، فهذا من الذي من الاشياء التي تثقل ميزانك ان شاء الله يوم القيامة. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. ورأيت رجلا من امتي يقف على شفير النار ويقف على الحافة، فجاءه رجاؤه في الله فاخذته الملائكة فادخلته في الجنة، زي ما شفنا الايه الحلقة اللي فاتت، قال له يا منصور لما جئتني لجانب الصلاة، قال له ما نفع ما ينفع 36 حج، قال له ما قبلتش راح، تعرف كم ألف ختم القرآن، قال له ما ينفعني، بما جئتني يا منصور، قال جئتني جئتك بك يا رب، قال قبلتك يا منصور ادخلوه الجنة. سبحان الله. يبقى اذا رجاؤك في الله، عندك حسن ايه؟ حسن امل في الله وحسن ظن بالله، بس بحسن العمل، بحسن ايه؟ العمل. ورأيت رجلا وقد هوى في النار، ده ايه اللي حصل له ايه؟ ده وقع، عارف اللي انقذه ايه؟ قال جاءته دمعة دمعة قصرتها عينه مرة في صلاة او في غير صلاة، فاطفأت النيران من حوله فاخرج فدخل الجنة. اللي بيزعله من قنوت رمضان، اللي بيزعله من القنوت الجمعة، اللي بيزعله وديت لو ترك الامر لي بدون منغصات ولا بدون ما حد يقعد يدخل فيه شمال وتهزيق ورسالات ما انزل بسلطان وتطاول على اهل العلم، ايه الاختراع اللي اخترعته لنا ده؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه القنوت بتاع كله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقنت شهورا متواصلة، وكان يدعو على رعلة وذكوان. دي نقطة. النقطة الثانية، اجمع الفقهاء على انه يباح للامام ان يقنت في كل صلاة عند نزول البلاء بالمسلمين. انا نفسي اسأل واحد سؤال من المعترضين، في بلاء اكتر من اللي احنا فيه؟ انت مستني لما تشوف ايه؟ ايه البلاء اللي انت متوقع؟ نسأل الله ان يعافينا واياك. اي ولاء اكثر من الذي نحن فيه؟ على مستوى الحي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم الاسلامي كله، اي ولاء اكبر من هذا؟ يمكن يا اخي ندعو ربنا مرة يا رب، يمكن ربنا يقول استجبت يا عبادي، انزلت عليكم رحمتي يا عبادي. تقول لي مين؟ في ناس يعني فقهت فن الاعتراض لا لشيء الا انه يحب يعترض. انت وثقت وثقت فيا وفي امر الصلاة والجأت يعني اسلمت زمامك لي، فثق انني لن افعل شيئا يخالف الكتابة ولا السنة بما علمني الله عز وجل. ثم نقف على من كان او بكى مرة من خشية الله فاستنقذته من عذاب الله يوم القيامة ومن النار. وإلى هذا الحد نتوقف لنكمل الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد صلاة العشاء إن شاء الله هجاوب على كل الأسئلة اللي كانت متراكمة عندنا، عشان لن أجيب على أي سؤال شفوي بعد العشاء، لأن كل الأسئلة اللي جاتني إن شاء الله هجاوب عليها بإذن الله إن ما كنتش أجبت عن بعضها أثناء طيات الحديث. جزاكم الله خيرا وأشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخ بيسأل عن حكم التسبيح على اليد اليسرى. اولا يفضل، انا بقولش امر، يفضل ان يسبح المسلم على اليمنى، لان اليمنى دي عبارة عن الانفاق في سبيل الله، الصدقة، عمل الخير، مسك المصحف، الاكل، فمن ضمنها التسبيح، يفضل ان تسبح باليمنى. اخ بيسأل بيقول انا حاطط مبلغ في دفاتر بسطر توفير يطلع ربح، ومقترض مبلغ من بنك من البنوك طبعا بايه؟ بفوائد. ولينفع اخد فايدة الصندوق بتاع التوفير احطها في ال واخد بالك انت في سداد القرض الربوي، الارباح بتاعة القرض الربوي، ودي قصاد دي وكان الله بالسر عليم. يا اخي المصريين مفيش اكتر شعب في العالم فهلاوي اكتر من شعب حتى في الدين، عايز يخلص عن ايه؟ ايه قال من قرنه وايه وتهله، ولا من دقنه وفتله، فهو عايز ايه يعني؟ دي في دي وخلاص. سبحان الله، ده حرام وده حرام، وروح اسأل المفتي هو يفتيك في الموضوع ده، لان مش هتلاقي عند الحل اللي ايه اللي يريحك. واحد يا سيدي بيقول انا ابويا توفى وانا شاعر ان انا مقصر في حقه، اعمل ايه بعد ما مات؟ احنا ما بنقول وسائل البر، الدعاء له، التصدق، صدقه جاريه، سبحان الله العظيم، ان يعني تود الاقارب بتوعه، الحباب اللي كانوا بيحبوه، ان تستقيم انت على طريق الله، ايضا هذا من برك بابيك. واحد نذر نذر ان يروح يحج واكتشف ان المبلغ مش معاه، خلاص يبقى في رقبته ان ربنا لما يقدره يبقى يطلع ايه يحج ان شاء الله رب العالمين. واحد ادى واحد مال زكاه يوزعها، ما حددلوش حد، فاللي اخذ مال الزكاه ليه؟ ان له قرايب محتاجين فعلا، وتصدق عليه، يصدق عليه امر انه من الايه من الذين تجوز فيهم الزكاه، فهل ده صحيح؟ صحيح ان شاء الله طالما استأمنك وانت صاحب الامان. اخ بيسال بيقول نبتدي نحفظ الولاد قران من امتى؟ والله من ساعه ما لسانه يسلك ويعرف ينطق كويس وينطق الحروف صح، ابدا حفظه ان شاء الله. دول هل المتسول اللي في الشارع ده من السائل والمحروم؟ لا، المحترف ده مش من السائل ولا المحروم، الموظف هو شحات عين بس ما بيقولكش. موظف الحكومه حط وانت مغمض مال الزكاه في ايده، لان ده مش هيسالك، يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. الاخت بتسال هل تجوز امامه المراه للنساء؟ تجوز. قالوا ان في بعض العلماء قالوا ما تجوز. لا، تجوز امامه المراه للنساء، لان السيده عائشه صلت بالنساء، وقفت بينهن وصلت بهن، ولكن من غير صوت مرتفع في الصلاه الجهريه، ولا تفعل عائشه هذا الا باذن من المشرع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتجوز امامه المراه. واحد بيقول انا سني 16 سنه، ابويا متجوز على امي ومش راضي يصرف علينا وبيعاملنا معامله وحشه، اعمل فيه ايه؟ يعني ايه هتعمل فيه ايه؟ هتقتله؟ ظالم، خلي ظلمه عليه وانت تبرأ اباك، حتى وان ظلمك، حتى وان ظلمك. طيب واحد بيقول انا مهندس معماري ببني مسجد وفوقه ادوار، توقفت المباني لسبب قبل لاخر، قال هل يجوز ان اخذ اجره نتيجه ان انا صممت المبنى بتاع المسجد؟ وده ما بقاش حرام؟ هو مش حرام، بس انقصت ثوابك، لكن اذا كنت محتاج للمال فليس بحرام، هذا مش حرام ابدا، لكن اذا عايز حط في ميزان حسناتك قد كده وتبقى طماع في الخير، والله يبقى ربنا يكرمنا واياك. تاني زياره النساء القبور حرام. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.